بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ الإمام التقي موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى ولم نزل في كتاب الرضاع وقلنا إن ذكر كتاب الرضاع بعد كتاب النكاح وذلك أن الرضاع محرم في النكاح كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلذلك ناسب أن يذكر الفقهاء أحكام الرضاع في أثناء كلامهم عن أبواب النكاح لعظيم تعلقه به. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، والمصنف الآن سيتكلم عن حالات وجمل يحصل فيها الرضاع ويوجب ذلك الرضاع تحريما. وكما قلنا لا تتعجب مما يذكره الفقهاء من حالات ولو رأيتها بعيدة، فقد ثبت أن كثيرا منها يتحقق في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان. قال ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها. لحظة، أريد أن أرجعكم إلى القاعدة معنا، متى بخصوص الأم والبنت، متى تحرم الأم؟ إذا عقد على البنت، إذا عقد رجل على البنت حرمت الأم على التأبيد حتى لو طلق هذه البنت بعد ذلك، بمجرد العقد على البنت تحرم الأم على التأبيد. طيب ومتى تحرم البنت؟ بالدخول على الأم، يعني إذا عقد على الأم فحسب ثم طلقها له أن يتزوج ابنتها، لكن إن عقد ودخل على الأم حرمت البنت على التأبيد. وضحت المسألة؟ طيب ولو تزوج رجل كبيرة، أي امرأة كبيرة، ولم يدخل بها، انتبه، وصغيرة، يعني جمع بين امرأة كبيرة وامرأة وفتاة صغيرة، تزوج هذه وتزوج تلك لكنه ما دخل بالكبيرة. قال فأرضعت الكبيرة الصغيرة، أرادت الكبيرة أن تحتال فتبعد هذه الفتاة عن طريقها، فماذا فعلت؟ أرضعتها. فإذا حصل ذلك وهذه زوجته وهو ما دخل بالمرأة الكبيرة بعد، ماذا يحصل؟ قال فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. لماذا؟ تذكروا القاعدة، الآن هذه لما أرضعتها صارت الكبيرة أما لها، أليس كذلك؟ طيب هو عقد على الكبيرة، هو عقد على الصغيرة، ما دخل بالكبيرة، يوجد عقد للبنت صح؟ طيب إذا ثبت عقد البنت انفسخ نكاح الأم فعوقبت بنقيض قصدها. فهمتم الصورة؟ الآن رجل تزوج امرأة كبيرة وفتاة صغيرة، عقد عليهما ولم يدخل، فجاءت الكبيرة فأرضعت الصغيرة فصارت أما لها. طيب فإذا صارت أما لها، وجدنا أن هذا الرجل قد عقد على البنت ولم يدخل بالأم، من التي تحرم؟ الأم، أما البنت فعقدها صحيح. قال حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى. طيب لو فرضنا أنه متزوج ثلاثة، امرأة كبيرة وصغيرتين، وجاءت هذه الكبيرة وأرضعت الصغيرتين، ماذا يحصل؟ حرمت الكبرى. لماذا؟ لأنه معقود على البنات، قال وانفسخ نكاح الصغيرتين. لماذا؟ لماذا ينفسخ؟ تمام، لما أرضعت البنتين صارت البنتان أختين، والشرع حرم أن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف، فالكبرى صارت محرمة والبنتان انفسخ عقدهما، لكن له بعد ذلك أن يتزوج واحدة منهم، يعني ينفسخ العقد لكن له أن يبتدئ عقدا جديدا على واحدة منهما. قال وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين، يعني يبتدئ عقدا جديدا. وإن كن ثلاثا، تزوج كبيرة وثلاث بنات صغيرات، وجاءت الكبيرة فأرضعت الثلاث، قال فأرضعتهن متفرقات. انتبه، هذه مسائل فيها ترتيب. الآن هذه الكبيرة وثلاث صغيرات، أرضعت الثلاثة، طيب كيف سترضعهم؟ بلا شك متفرقات، ترضع الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، أو على الحد الأقصى ترضع اثنتين ثم واحدة. قال فأرضعتهن متفرقات، حرمت الكبرى لوجود العقد على البنات، انتهينا من هذه. قال وانفسخ نكاح المرضعتين أولا. جزاكم الله خير. ركزوا معنا، يقول الصورة كيف؟ الفقه يقولون ينشط العقل، يعني يجعل لك حالات تتصورها. الآن هذه امرأة كبيرة بالغة وثلاث صغيرات، جاءت الكبيرة فأرضعت الثلاثة، كلهن معقود عليهن، يعني معقود على الكبيرة والثلاث صغيرات، بمجرد الإرضاع وتحققه صارت هذه الثلاث بنات لهذه الأم بالرضاع. طيب وهن معقود عليهن فحرمت الأم. طيب هي أرضعت الثلاثة متفرقات، الأولى والثانية، فصارت الأولى ثم الثانية حال الإرضاع، لما فطمت الثانية أو لما رضعت الثانية صار مجموع بين أختين فينفسخ عقدهما، فما الذي يبقى؟ الثالثة، فتحرم الكبرى وتحرم وينفسخ عقد الأوليين وتبقى الثالثة. نعيد، امرأة أرضعت ثلاث بنات وهي والثلاث بنات عقد عليهن رجل واحد، فبمجرد الإرضاع تحرم الأم لوجود العقد على البنات. طيب الثلاثة الآن كيف نتصرف فيهن؟ ما هو الحكم الشرعي؟ قلنا إنهن رضعن بالتفرق متفرقات. طيب رضعت الأولى، هذه صارت أم أو صارت بنتا بالرضاعة. طيب فلما رضعت الثانية صارت أختا لها فينفسخ العقد. طيب ما الذي بقي في ذمته؟ الثالثة، فحرمت الكبرى وانفسخ عقد فتاتين أو فتاتين منهما. قال وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. الثالثة فقط هي التي يثبت نكاحها. قال وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها. ها شو رأيكم؟ ها خمس على ما ذكرنا الشروط. ها طيب كيف الترتيب؟ هي الآن أرضعت الأولى، طيب ثم أرضعت الاثنتين معا، الثانية والثالثة، ما فيش حاجة، هي رضعت في نفس الوقت اللي حرمت الثانية تحرم الثالثة. الثلاثة ينفسخ، تحرم الكبرى وينفسخ عقد الثلاث ثم يعقد على من شاء منهن. رضعت، لماذا؟ هي أرضعت الأولى، هذه الآن صارت وحدها التي رضعت. طيب الثانية والثالثة أرضعتهما معا، بمعنى أنهما صار ثلاث أخوات في ذمة رجل واحد مرة واحدة، ليس أختين بل ثلاثة مرة واحدة، فماذا يحصل؟ ينفسخ عقد الثلاث ثم يتزوج بأي واحدة منهن بعد ذلك عدا الكبرى، الكبرى صارت أمه محرمة عليه على التأبيد. قال وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة وحدها، له واحدة فقط. لماذا؟ لأنهن أخوات من الرضاعة. قال وإن كان قد دخل بالكبرى، كل هذا إذا كان فقط قد عقد، إذا كان قد دخل بالكبرى الكل يحرم عليه الجميع. لماذا؟ تحرم الأم بالعقد على البنت ويحرم البنات بالدخول بالأم، حرم عليه الجميع، سواء كانت واحدة اثنتين ثلاثة يحرم عليه الجميع. قال وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، حتى الكبيرة هذه الأم حرمت بالعقد. قال ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. تعرفون أن من عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول لها النصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. طيب هذه المرأة عقد عليها ثم انفسخ العقد ومع ذلك لا شيء لها، قال أهل العلم لأنها هي التي أفسدت العقد بإرضاعها للبنات فلا شيء لها. قال ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، لا شيء لها. وإن كان قد دخل بها، المهر يستحق كاملا للمرأة عند الدخول بها لما استحل من الفرج، فصار هذا حقا متعلقا بذلك، فإذا حصل الدخول ثبت المهر، إن حصل استحلال الفرج ثبت المهر. قال وإن كان قد دخل بها فله مهرها وعليها نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. طيب الآن هو قد دخل بها فالجميع حرم، طيب البنات لكل واحدة منهن نصف المهر لأنه طلقهن قبل الدخول، هي لها المهر بالكامل تأخذه لأنه دخل بها. طيب ونصف كل واحدة منهن يدفعه الرجل ثم يعود به على التي أفسدت العقد على الكبرى، يدفعه ثم يرجع به عليها ترده إليه. قال وعليها نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى ولو دبت الصغرى. الآن عكس الصورة، في الصورة الأولى كانت الكبيرة هي التي تحتال، هذه المرة الصغيرة. قال ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة، دخلت الصغيرة على المرأة الكبيرة وهي نائمة فرضعت منها تريد أن تحرمها على الزوج، ولا تستبعد هذا في النساء. قال ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات، الآن الصغرى هي التي أفسدت. قال حرمتها على الزوج، لماذا؟ هي معقود عليها وصارت ابنتها فتحرم الأم، ولها نصف مهرها يرجع بها يرجع به على الصغرى، هذا إذا كان قبل الدخول. عقد على امرأتين كبيرة وصغيرة فجاءت الصغيرة فرضعت من الكبرى بغير علمها فحرمتها لأنه معقود على البنت. طيب هذه المرأة الكبيرة لها نصف المهر، لماذا قلنا لها نصف المهر؟ ليست هي من أفسدت، في الصورة الأولى قلنا لا مهر لها، نصف المهر يسقط عنها، لماذا؟ لأنها هي التي أفسدت. أما في هذه الصورة ليست التي أفسدت فيثبت لها نصف المهر. طيب يدفعه الرجل، طيب ما ذنبه؟ يرجع به على البنت الصغرى تدفعه من مالها. قال ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول وإن كان بعده. قال فله مهرها كله لا يرجع به على أحد، لماذا؟ لأنه استحل فرج المرأة، حصلت له من اللذة ما يحصل به دفع المهر لهذه المرأة. قال: ولا مهر للصغرى. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي، حصل أنه تزوج امرأة ثم بعد الزواج قال: قد علمت أنها أختي من الرضاعة. قال: انفسخ نكاحها فورا، ولها المهر إن كان قد دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه. يعني قالت: أنا لا علم عندي بهذا الأمر ولم أكن أعلم. هو يقول ذلك، فإذا قال ذلك انتهى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. قال: وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، يعني قالت إنها كانت تعلم أنها أخته من الرضاعة قبل الدخول فلا شيء لها. لماذا؟ هي آثمة بذلك، كتمت هذا الأمر وتزوجت أخاها من الرضاعة، فلا يثبت لها شيء لأنه لم يكن أصلا عقدا في حقها. قال: فلا شيء لها. وإن كانت هي التي قالت، هي التي قالت: قد عرفت أن هذا الرجل أخي من الرضاعة. طبعا هذا الكلام إن كان بلا بينة، يعني ليس عندنا الأم التي تشهد بذلك أو الناس الذين يشهدون بذلك. قال: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها، قال: لا، هذا الكلام ليس بصحيح ولا بينة لها. قال: فهي امرأته في الحكم. جاءت المرأة فقالت: بلغني أن هذا الرجل قد رضع من أمي، أو أني رضعت من أمي. فقال الرجل: هذا الكلام غير صحيح ولا خبر عندي به. فيقول القاضي لها: البينة. فلم تأتي ببينة، فهي امرأته، فهي زوجته. ثم قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. وهذا يشمل نكاح المسلم من غير المسلم، ونكاح الكافرين بعضهم لبعض، هل يصح أو لا يصح؟ قال: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. أما المسلمة فلا يجوز لها بأي حال أن تنكح غير المسلم، لأن الزوج له ولاية على الزوجة، والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا ولاية لكافر على مسلمة. فلذلك لا يصح أن تتزوج المسلمة من غير المسلم، كتابيا كان أو غير كتابي. قال: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. أما المسلم فحرام عليه الكافرات إلا الكتابيات. من الكتابيات؟ اليهودية أو النصرانية. وله شرط آخر: أن تكون حرة. فزواج الأمة الكتابية لا يجوز، هذا مر معنا من قبل. زواج الأمة الكتابية لا يجوز، الحر لا يتزوج أمة كتابية. طيب، قال: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ذكر ربنا جل وعلا كذلك شرطا آخر، وهي أن تكون محصنة. ما معنى محصنة؟ ليست بغيا، ليست زانية، فإن كانت زانية فلا يجوز الزواج منها. قال: ومتى أسلم زوج الكتابية. رجل كافر كان متزوجا من امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، هو كان من أهل الكتاب أو كان من غيرهم، فأسلم. قال: أو أسلم الزوجان الكافران معا. هذه صورة الآن: رجل كان كافرا ليس مسلما وتزوج امرأة كتابية ثم أسلم، أو الزوج والزوجة لم يكونا مسلمين أصلا على أي دين ثم أسلما معا، ما حكم نكاحهما؟ قال: فهما على نكاحهما. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي كان كافرا لما أسلم تحته كتابية، والكتابية يجوز نكاحها، فنكاحه صحيح. والمسلم والكافر والزوجان الكافران اللذان أسلما معا كذلك نكاحهما صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من المشركين عند إسلامهم نكاحهم. من أسلم من المشركين هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يعيدوا عقود نكاحه مرة ثانية؟ يعني أبو سفيان وهند بنت عتبة لما أسلم هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد النكاح؟ الجواب لا. إذن فنكاح أو فإسلام من تزوج كتابية، وكذلك الزوج والزوجة إن أسلم معا فنكاحهما صحيح ويستمر، لا يطالبان بإعادة العقد. قال وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، لم يكن متزوجا كتابية، كافر وكافر على أي ملة، وأسلم واحد منهما سواء الزوج أو الزوجة، قال أو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ العقد. عندنا حالتان، حالة قبل الدخول وحالة بعده، حالة فيها العقد فقط وحالة فيها العقد والدخول. طيب عندنا رجل وامرأة كان على غير ملة أهل الكتاب، أو رجل وامرأة زوج وزوجة أحدهما ارتد، كان مسلمين ثم ارتد أحدهما، إن كان قبل البناء انفسخ العقد. لماذا؟ لأنه في حالة غير أهل الكتاب لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير كتابية، والمسلمة على كل حال لا تتزوج غير المسلم. فإن حصل أن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو ارتد أحد الزوجين، لأن الردة ليست من أهل الكتاب، المرأة المرتدة إذا ارتدت هل هي كتابية؟ ليست كتابية، والرجل من باب أولى، فكذلك فينفسخ العقد إن كان قبل الدخول. قال انفسخ النكاح في الحال بمجرد حصول الردة أو حصول الإسلام من غير الكتابيين، ينفسخ العقد. وإن كان بعد الدخول، هذه الصورة الثانية، إن أسلم غير الكتابيين أحد غير الكتابيين لكن بعد الدخول، كان قد دخل بها وتزوج، أو ارتد أحد الزوجين كذلك بعد الدخول، قال فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما يمهلان حتى تنقضي العدة. يعني رجل وامرأة قد تزوج وقد دخل بها، فارتد الرجل كفر، ماذا يحصل؟ يفرق بينهما. طيب المرأة في عدتها، في خلال العدة إذا عاد الرجل فأسلم رد إليها والنكاح صحيح، فإن انقضت العدة انفسخ العقد. لكن انتبه، متى نحسب انفساخ العقد؟ من وقت الردة، هذه كانت كأنها مهلة فحسب، انفساخ العقد يكون من وقت الردة، هذا هو السبب الذي لأجله حصل، الذي حصل بسببه الفسخ. الآن إذن فإذا حصل إن كان هذا بعد الدخول نظرنا، تنتظر المرأة حتى تنقضي عدتها، إن رجع المرتد أو أسلم الكافر في خلال العدة صح العقد والنكاح صحيح، فإن انتهت العدة انفسخ العقد. متى نحسب الانفساخ؟ من وقت الردة، من وقت حصول السبب. قال فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما عند حصول السبب. قال وما سمى لها وهما كافران فقبضته من كفرهما فلا شيء لها غيره. يعني لو فرضنا كان كافرين ومثلا قال لها مهرك 100 خنزير، هذا حلال أم حرام؟ حرام. ولكنها كانت قد قبضته أو قبضت منه جزءا، أعطاها بعضه ولم يعطيها الباقي، فليس لها من مهرها إلا ما قبضت. قال: فقبضته من كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها. طيب، إن كانت لم تقبضه يقدر لها مهر مثلها، لأنها لا يجوز لها أن تأخذ هذا المهر المحرم، فينظر في قومها وفي من هو في مثلها، في سنها، في جمالها، كم يكون مهر مثلها فيقدر عليه مثله. قال: فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك، إما نصف بعد العقد أو النصف بعد الدخول أو الكل بعد الدخول. قال: فصل: وإن أسلم الحر وتحته إماء، أي قد تزوجهن. قلنا يجوز للحر أن يتزوج الأمة، لكن بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول ألا يجد القدرة على نكاح الحرة، الشرط الثاني أن يكون ذا حاجة، أن يخاف على نفسه العنت الزنا. وقلنا كذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم أن تكون الأمة مسلمة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال: فصل: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء. يعني هو كانت عنده إماء قد تزوجهن حال الكفر، فلما دخل في الإسلام معهن وجدنا أنه يختل به الشروط، بمعنى وجدنا أنه مثلا عنده قدرة على الزواج من حرة، فهنا لا يحل له نكاح الإماء، اختل شرط، ماذا يحصل؟ قال: انفسخ نكاحهن، انفسخ النكاح، فيكن إماء له ولكن لسنا بزوجات. لماذا؟ لأنه تزوجهن وعنده قدرة على النكاح بحرة، وهذا الشرط يجب وجوده. قال: وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. هذا هو المذهب، أن الإنسان الحر لا يتزوج من الإماء إلا من تعفه فقط، يعني لا يزيد في ذلك. إن كانت تعفه واحدة لا يتزوج اثنتين، وإن كانت تعفه اثنتان لا يتزوج ثلاثا، بخلاف إذا تزوج من امرأة حرة فله واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة، الأمر إليه طالما وجد من نفسه القدرة على ذلك. لكن في حال الإماء هذه كأنها ضرورة، فلا يتزوج إلا من تعفه. هذا قول. وهناك قول آخر للشافعي رحمه الله تعالى أنهن كالحرات، يتزوج منهن ما يشاء إلى أربعة، سواء كانت واحدة تعفه أو أكثر. والقول الثاني فيه قرب للدليل، والله أعلم. الفصل الأخير في كتاب الرضاع. قال: باب الشروط في النكاح، أو هذا القبل الأخير. قال: باب الشروط في النكاح. ما هي الشروط في النكاح؟ الشروط في النكاح هي أن يشترط الزوج أو الزوجة شيئا في العقد زائدا على أصل العقد. أن تشترط المرأة شرطا، مثلا أن تقول المرأة: أشترط ألا تخرجني من بلدي، لا تسافر بي إلى مكان. أو أن يقول الزوج مثلا: أشترط عليك ألا تعملي، فهذا شرط زائد على أصل العقد. قال: إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها، ألا تخرج من دارها أو ألا تخرج من بلدها أو ألا يتزوج عليها، هذا شرط جائز أن تشترط المرأة ذلك. إذا وافق عليه الزوج وتم العقد لزم، أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى. ما معنى يتسرى؟ أن يطأ الإماء، فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح. اشترطت عليه ألا يتزوج عليه ثانية فتزوج بدون علمها، لها الذهاب إلى القاضي وفسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. إذن فالشروط جائزة إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. يعني لو أن المرأة شرطت على زوجها أن يطلق الزوجة الأخرى هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه شرط محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلب المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها. فطالما أنه شرط مباح وقبل به الزوج وعقد لزمة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. ما نكاح المتعة؟ هو النكاح إلى أجل، أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، يقول أتزوجك شهرا ومهرك كذا. ونكاح المتعة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أحله في غزوة من الغزوات ثم حرمه في غزوة خيبر، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنه. فهذا النكاح محرم، أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، فالنكاح عقد يراد على التأبيد، فمتى اشترطت فيه المدة صار حراما، متى وضعت له مدة صار محرما. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، هو قول جماهير أهل العلم خلافا للرافضة الشيعة، فإنهم يجيزونه وهو زنا. نكاح المتعة عقد باطل وهو زنا. قال: وهو أن يتزوجها إلى أجل، وإن شرط أن يطلقها في وقته في وقت بعينه لم يصح كذلك. قال أهل العلم: ويستوي في ذلك الجهر والإصرار. من هنا قال جماعة كثيرة من أهل العلم: إن الزواج بنية الطلاق لا ينعقد. من تزوج امرأة وقد أسر في نفسه أن يطلقها بعد وقت أو إذا حصل شيء، قالوا هذا نكاح باطل. قالوا لأنه أشبه نكاح المتعة، لأنه تزوجها إلى أجل، وإن كان قد أعلن ذلك فهو أدعى في التحريم. إن قال لها سأطلقك بعد كذا وكذا، فهذا أيضا إذا قال ذلك عند ابتداء العقد، أما بعده فقد طرأ عليه شيء فهذا لا إشكال. يعني رجل لو فرض ما تزوج امرأة ولم يكن في نيته أن يطلقها، ثم نزغ الشيطان بينهم وحصل ما حصل، فقال لها مثلا: إذا جاء ولدك من السفر طلقتك، هل هذا نقول العقد منفسخ؟ لا، لأنه لم يجعل هذا شرطا عند عقد النكاح، الكلام عند العقد. قال: وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. ونهى عن الشغار. ما هو الشغار؟ هو أن يتفق رجلان كل منهما يزوج الآخر موليته، ها قال: أزوجك بنتي على أن تزوجني أختك، أو أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهو نكاح في مقابل نكاح، هذا يسمى نكاح الشغار. بعض أهل العلم خصه إذا كان لا يوجد مهر، إذا أسقط الصداق، يعني هذه في تلك وانتهينا، لا يوجد مهر يدفع. وبعض أهل العلم قال: بل الحديث على العموم ولو ثبت الصدق. لماذا؟ لأن هذا مظنة أن يتهاون في حقها ألا يختار لها الكفء، هو يريد أو يزوجه إياها ليتزوج هو، فربما زوجها من ليس كفءا لها فصار متهما. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصورة من النكاح، أن يتفق الرجلان أن يعقد هذا على مولية هذا وهذا على موليتها. قال: وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. قلنا خصه بالصداق، وكثير من أهل العلم على تحريمه، وجد الصداق وسمي أو لم يوجد. قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وجاء في الحديث أنه التيس المستعار، وذلك أن الرجل إذا حرمت عليه امرأة، إذا كان قد طلقها ثلاثا وبانت منه، فلا يجوز أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي برجل يتفق معه أن يتزوجها ثم يطلقها، فهذا محرم من جهتين. الجهة الأولى: نفس الصورة محرمة، صورة المحلل نفسها محرم، لأنها حيلة على الحرام. الأمر الثاني أنه زواج بنية الطلاق ومتفق عليه، يعني شرط ظاهر، فهو أدعى لفسخ العقد. قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. آخر باب: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. هل هناك عند النكاح شروط إذا وجدت ينفسخ بها العقد؟ الجواب نعم. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أنها أمة، ينفسخ العقد. أو مجنونا، أولياء المرأة زوجوه بامرأة فلما دخل عليها وجدها مجنونة فله الفسخ. أو أبرص، رجل البرص المرض المعروف الذي يكون في الجلد، وهذا مما يستبشع في نفوس الناس، فهذا يؤذي سواء في الزوج أو في الزوجة أن يراه ولم يكن قد عرفه، فهذا أيضا يؤدي إلى الفسخ. أو مجذوما، الجذام نسأل الله العافية وهو مرض تآكل الأطراف كذلك. أو وجد الرجل المرأة رقاء، الرقاء هي المرأة التي انسد فرجها لا يستطيع أن يجامعها، فهذا أيضا يبطل به النكاح. أو وجدته مجبوبا منقطع ذكره، كل هذه عيوب تعود على أصل العقد بالإفساد، لأن العقد من أعظم مقاصده الوطء، فإذا عطل هذا المقصد فلا فائدة للعقد. فلا، كما ترى الآن كون الشخص عنده أمراض كالبرص والجذام، والمرأة عندها ما يمنع من الجماع، أو كذلك الرجل، عاد على المقصد الأعظم من العقد، عاد عليه بالإبطال فينفسخ العقد. قال: فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، هو لا يدري، ستر عنه، خدع، دلف عليه، فهنا يجوز الفسخ. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. نعم، الأمر هذا إلى القضاء وإلى ولاة الأمور، ليس للشخص أن يفسخ هكذا، يقول هذا العقد مفسوخ ويرتب الأحكام من نفسه، هذا الأمر لا يكون إلا بحكم الحاكم. قال: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين، العنين هو الذي لا يستطيع الجماع، فجاءت امرأة فادعت، قالت، ذهبت إلى القاضي قالت: أنا أريد الطلاق، فسألها لماذا، قالت: زوجي هذا عنين لا يستطيع الجماع. قال: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها، أقر، قال: أنا إلى الآن ما جامعتها، أجل سنة منذ ترافعه، منذ أن ترافع إلى القاضي يمهل لمدة سنة، إما أن يجامعها فتسحب الدعوة، وإما أن لا يجامعها فيقع الفسخ. قال: أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، لأن من النساء من ترضى بالزوج حتى ولو كان على هذه الحال، ومنهم من تأبى، فالأمر إليها، فإما أن تخير بين الاستمرار أو الفراق، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما، إلا أن تكون قد علمت عنته قبل النكاح، إذن هذه العيوب دائرة على ماذا يا إخوة؟ ألا يكون الطرف الآخر قد علم العيب، فإن كان قد علمه ورضي به فلا فسخ، أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، لأنه قد يعرض لها عارض، قد تكون قد خافت، قد تكون لم تستطع الكلام. يعني نفرق بين من لم يعلم ثم حصل العقد، وبين من لم يعلم وحصل العقد وسكت، هو لم يتكلم بشيء. يعني فرض ما جلست معه عامين، ثلاثة أعوام، خمسة أعوام، هل يقال لها سكوتك في هذه الفترة الماضية يجعلك أو دلالة على الرضا؟ الجواب لا، الرضا لا يكون إلا بالتصريح، أن يعلم ذلك. فسكوتها لا يسقط حقها لها ولو بعد خمس سنين أن تطلب فسخ العقد لوجود العيب، لم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. طيب، سكتت عليه خمسة سنوات ثم ذهبت إلى القاضي، فقال الزوج هي قد علمت بي خمس سنوات معي وما تكلمت بشيء. فإن قالت المرأة أقرته على ذلك أنها قد علمت ورضيت، سحبت الدعوة. طيب، إن قالت لا أنا ما كنت راضية، فالقول قولها. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، تسقط هذه الدعوة لو كان قد أصابها، لو وطئها مرة واحدة لا تصح الدعوة بأنه رجل عنين. قال وإن ادعى ذلك فأنكرته، ادعى أنه قد وطئها ثم هي تنكر ذلك. فإن كانت عذراء أوليت النساء الثقات، تأتي النساء ثقات من المسلمات يكشفن عليها إن كانت عذراء. فإن وجدت أنها قد فضت بكارتها فهذا يدل على أنها كاذبة. قال ورجع إلى قولهن. طيب، هذا في حالة إذا كانت عذراء. فإذا كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، القول قول الزوج مع اليمين. طبعا هذا الأمر الآن بوجود الأمور الطبية قد تغيرت فيه الأحوال، وللفقهاء المعاصرين في المجامع الفقهية في القاهرة وفي جدة وفي الكويت وفي مكة لهم كلام في الاعتماد على التقارير الطبية في مثل ذلك، هل يصح قبولها أو لا يصح، احتمالها للخطأ من الصواب، هذا في مجال بحث كبير. قال فصل وإن عتقت المرأة وزوجها عبد كما حصل مع بريرة ومغيث، بريرة كانت أمة ولها زوج هو مغيث وكان عبدا، ثم إن بريرة عتقت ولم يزل مغيث عبدا. قال وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، تخير لأنها حرة وزوجها عبد فتخير في ذلك، ولها فراقه من غير حكم حاكم. في الصور الأولى التي ذكرنا قلنا الفسخ لا يكون إلا بحكم الحاكم، أما في هذه الصورة فإن هذه المرأة ينفسخ عقدها بمجرد أن تقول أنا لا أريده. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. طيب، فرضنا أنها عتقت ثم لم تفكر في الاختيار إلا بعد أسبوع، في اليوم السادس قبل الأسبوع عتق الرجل، صار هو أيضا حر، سقط الخيار. طيب، أو عتقت ثم تركته يطأها بعد أن حررت، فكذلك يسقط خيارها. قال بطل خيارها. وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. طيب، كما قلنا العبد قد يكون مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. فإن حصل أن المرأة أعتق نصفها ولم يزل النصف الآخر، يعني لا زالت أمة، لا يكون لها الخيار، هي زوجة هذا العبد. طيب، إن عتقت وزوجها حر كذلك ليس لها الخيار، فلا خيار لها إلا إن عتقت كلها وزوجها وزوجها عبد. وبهذا ينتهي كتاب الرضاع، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ندخل في كتاب الصداق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.